تأليفه لهذا الكتاب، وهو سؤال بعض إخوانه، فسبب التأليف كان باقتراح من بعض إخوانه، وهذا يدل على أهمية الاقتراحات، وأنه ربما مقترح أو فكرة تكون سببا لمشروع عظيم ينفع المسلمين. فهنا المؤلف ذكر أن سبب التأليف هو اقتراح من أحد إخوانه. بل إن أعظم كتاب بعد القرآن وهو صحيح البخاري كان سبب تأليف البخاري لهذا الكتاب العظيم أن شيخه إسحاق قال: لو أن أحدا منكم جمع الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة عابرة في درس، قال البخاري: فوقعت هذه الكلمة في قلبي وتولدت الرغبة في تأليف هذا الكتاب العظيم، كلمة من شيخه. هذا يدل على أهمية المبادرات والمقترحات. رب كلمة تلقيها على شيخ أو على طالب علم في تأليف مؤلف في مشروع معين تكون سببا، فلا يحتقر الإنسان مثل هذه المقترحات وهذه المبادرات. فهنا المؤلف ذكر أن سبب التأليف هو سؤال بعض إخوانه الصالحين، وامتنع عن ذلك، يقول يعني لأنه يرى جوانب النقص التي لا يخلو منها كل إنسان، ثم بدأ أن يجيبه إلى هذه المسألة، ويعني طمع في الأجر والثواب، وأنه يجرى له أجر وثواب من يعمل بهذه الوصية. نعم. قال رحمه الله: فأقول حسبنا الله ونعم